الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن الإشكالات التي تكون بين الزوجين الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب كل منهما، ومن ذلك الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الزوج بعدم عفة زوجته، ومن ثم يحصل بينهم ما يحصل من الشقاق والفرقة. ولذا نهى الله عز وجل عن الاستجابة لوساوس الشيطان، وقد ذم الغيرة التي تكون في غير الريبة، وبين أن الشيطان يقذف في قلوب بني آدم الشر. ولذا جاءت الشريعة في هذا الباب بتوجيه واضح بعدم الالتفات إلى مثل هذه الوساوس. ومن المعلوم أن الشيطان يفرح بالتفريق بين الزوجين، ولذا لما ذكر الله عز وجل شر السحرة أشار إلى أنهم يفرقون بين المرء وزوجه. جاء في الصحيح أن الشيطان لا يعجبه شيء مثل إعجابه بإغواء أتباعه لبني آدم مما يؤدي إلى التفريق بين الزوجين. قد قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وأعظم ما يكون في ذلك ما يكون بين من أعظم ما يكون في ذلك ما يكون بين الزوجين. قد يتكلم الزوج بقذف زوجته، وحينئذ جاءت الشريعة ببيان أحكام هذا مما ذكره الفقهاء في كتاب اللعان، ولعلنا نقرأ ذلك في كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسنة لعنهما قياما بحضرة جماعة، وأن لا ينقصوا عن 4، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند 5، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: فصل. وشروط اللعان 3: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير، الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم، الثالث التحريم المؤبد، الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. قال: فصل. فيما يلحق من النسب: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه، ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة، وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق. قال: فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. ويتبع في الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. قال المؤلف: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، أي وصفها بأنها زانية، ولا بد من التصريح بهذا، تصريح على نوعين: تصريح بمقتضى لغة العرب، وتصريح بمقتضى أعراف الناس، لأنه في الأعراف قد يغيرون مدلول بعض الكلمات. فإذا قذف زوجته فعليه حد القذف بأن وجدت شروط إقامة حد القذف كما سيأتي في الحدود. فإن لم تكن المرأة قد وجدت فيها شروط إقامة حد القذف على قاذفها، فإن القاضي يقضي بالتعزير. التعزير هو العقوبة غير المحددة شرعا التي يقدرها القاضي، إلا إذا أقام بينة بأن أتى بشهود يشهدون بأن المرأة قد زنت، وهو 4 شهود، أو يلاعن الزوج، وهو الذي سنتكلم عنه هنا. ما الدليل على إقامة حد القذف؟ قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما إذا في هذه الآية أنه إذا أحضر البينة فلا يجلد حد القذف، وفي هذه الآية أنه إذا لم يحضر القاذف البينة فعليه حد القذف. ويستثنى من هذا الأزواج الذين يلاعنون بدلالة الآية التي بعدها في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد جاء في الحديث أو جاء في عدد من الأحاديث إثبات واقعة اللعان في قصة من قذف امرأة في عهد النبوة حينما نزلت هذه الآيات. ويشترط لإقامة اللعان شروط ذكرها المؤلف ما يأتي، كان الأولى به أن يقدم الشروط لأن الشروط تكون سابقة. قال وصفة اللعان أن يقول الزوج. إذن عندنا شروط للعان نأتي بها من خلال ما ذكره المؤلف. الأول في اللعان أن يبتدئ الزوج باللعان لظاهر الآية، والثاني استكمال الزوجين لفظات اللعان، والثالث أن يكون اللعان بين زوجين فلا يكون بين السيد وأمته، ولا يكون بين الأب وابنته. الشرط الرابع أن يكون كل واحد من الزوجين مكلفا. ما معنى مكلفا؟ أن يكون عاقلا بالغا. والشرط الخامس أن يكون الزوج قد قذف الزوجة. شرط السادس أن تكذب الزوجة الزوج في القذف ولا تقلع عن ذلك التكذيب. الشرط السابع أن يكون اللعان عند القاضي. يكون اللعان عند من؟ عند القاضي، ما يقيمه أفراد الناس. قال المؤلف وصفة اللعان، وهنا شرط آخر وهو أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، ولا بد أن يكون بهذه الألفاظ التي وردت في الآية وفي الأخبار. قال وصفة اللعان، لماذا سمي اللعان؟ أخذ من لفظة الرجل عندما قال وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. والمرأة لا تقول باللعن وإنما تقول بالغضب، والغضب أشد من اللعن، وذلك لأنها تطلع من حقائق الأمور ما لا يطلع عليه الزوج. قال وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات، إذا لابد من استكمال العدد. أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها. أشهد أي أقر وأعترف بأني قد حضرت ذلك شاهدا به. إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، هذا إذا كانت موجودة. لو قدر أنها غير موجودة فإنه يصفها بما تتميز به عن غيرها. يقول الزوج في المرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهذه هي ألفاظ اللعان من قبل الزوج. أما من قبل الزوجة فإنها تقول 4 مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. هذه اللفظة فيما رماني به من الزنا وردت في بعض ألفاظ الحديث ولم تذكر في الآية، وبعض أهل العلم قال بوجوب ذكرها. قال ثم تزيد الزوجة في المرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال ويسن، قلنا بأن الأولى أن يقال يستحب، مراد بالمستحب ما يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، تلاعنهما قياما، لأن هذا هو الذي حصل في عهد النبوة أن المتلاعنين كانا قياما. ولم نوجبه لعدم دليل، لعدم ورود دليل يدل على وجوبه. قال وكذلك يستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة، لأن اللعان الذي وقع في عهد النبوة حضره جماعة من الصحابة، ولذا نقلوه إلينا. كذلك يستحب أن لا يكون الحاضر للعان عن أربعة رجال، لأن شهادة الزنا تكون بأربعة رجال، ويمكن أن ترجع المرأة فتقر بالزنا، فيكون هؤلاء الأربعة ممن يشهد عليها فتقبل شهادتهم. كذلك يستحب أن يأمر الحاكم شخصا يضع يده على فم الزوجة، فم الزوج عند المرة الخامسة، وكذلك يضع يده عند فم الزوجة عند المرة الخامسة، يعني في بداية المرة الخامسة، ويقول اتق الله، خاطب كل من الزوج والزوجة بهذه اللفظة، فإنها الموجبة، أي إن اللفظة الخامسة هي التي يترتب عليها أحكام اللعان، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فعذاب الدنيا قليل، وعذاب الدنيا لا يؤلم من كل جهة، بل قد يستلذ بعض الناس ويرتاح لوجود عذاب الدنيا، فالنفوس تتفاوت. وقوله فإنها، يعني فإن الخامسة هي الموجبة، توجب اللعن أو توجب الغضب الذي دعا به كل واحد منهما على نفسه إن كان كاذبا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال الزوج والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. وقال ذلك، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للزوجة الملاعنة. ولا بد من حضور الحاكم كما تقدم، المراد بالحاكم القاضي أو من ينوب عنه، ولا بد أن تكون لفظات اللعان مرتبة على وفق ما ورد في الشرع. قال ويشترط في اللعان ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون بين زوجين، فإنه إذا قذف الرجل امرأة ليست زوجة له فالواجب إما البينة أو حد القذف، لأن اللعان إنما ورد في الأزواج في قوله والذين يرمون أزواجهم. قال ولا بد أن يكونا مكلفين، بأن يكونا عاقلين بالغين، لأنه لو قذف الزوج وهو غير مكلف لم تترتب عليه الحدود، وهكذا أيضا لو قذف المرأة وهي مجنونة أو صغيرة لم يجب عليه حد القذف، ومن ثم لم يشرع اللعان في حقه، لأن اللعان شرع من أجل دفع حد القذف عن نفسه، هكذا قرروا. ولكن قد يلاعن الإنسان من أجل نفي نسب الولد. الشرط الثاني أن يتقدم اللعان قذف من قبل الزوج لزوجته بالزنا، لأنه إذا لم يكن قد قذفها قبل ذلك فإنه لا يجب عليه الحد، ومن ثم لا يشرع في حقه اللعان. الله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم، إذا لا بد من قذف. الشرط الثالث أن تكون الزوجة قد كذبت الزوج، فإن صدقته فإنه حينئذ لا يشرع اللعان، وإنما ينتقل إلى مسألة إثبات الحد. لو قدر كذلك يشترط أن يستمر تكذيب المرأة إلى انقضاء اللعان، لأنها لو رجعت وكذبت الزوج بعد ذلك حينئذ هذا فيه مطالبة بإيقاع حد القذف على الزوج. لو قدر أن الزوجة نكلت ورفضت أن تلاعن، قال طائفة ينقطع اللعان ولا يجب شيء من الأحكام المرتبة على اللعان، وقال آخرون يجب حد الزنا في هذه الصورة، لأن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله الآية، معناها أنها إذا لم تشهد بعد لعان الزوج فإنه لا يدرأ عنها العذاب. قال المؤلف ويثبت، يعني يترتب على اللعان وينتج عنه بتمام تلاعنهما 4 أحكام، يعني من الأحكام الشرعية، بعضها تكليفي وبعضها وضعي. الحكم الأول المرتب على اللعان سقوط الحد أو التعزير. لماذا؟ ما المراد بالحد هنا؟ حد القذف، يسقط حد القذف عن الزوج. لو قدر أنه قذفها برجل بعينه، إيش؟ أو التعزير إذا كانت المرأة لا يجلد بقذفها، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو كانت عندها مانع من موانع إقامة الحدود غير المدخول بها زوجة، تالي لها أحكام الزوجات في هذا الباب. كلام فيه. لو قدر أنه قذفها برجل بعينه، فهل نقول بالنسبة للمرأة لابد فيه من لعان وبالنسبة للرجل الآخر حد قذف مستقل؟ نقول لا، لأن هلال بن أمية سمى رجلا بعينه ومع ذلك لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. الأثر الثاني، إذن الأثر الأول من آثار اللعان سقوط الحد أو التعزير، الأثر الثاني الفرقة بين الزوجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فتصبح تحرم عليه، وجاء في الحديث الآخر أن زوجها أراد أن يأخذ بيدها فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تحل له. جاء في الحديث الآخر أن عويمر العجلاني لما قذف امرأته قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله، ثم طلقها 3، لكن هذا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصرف من عند نفسه، وإلا فالفرقة حاصلة، وجد طلاق أو لم يوجد ما دام تم اللعان. الحكم الثالث ومن مواطن الخلاف أن اللعان يترتب عليه تحريم الزوجين بعضهما على بعض تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث ومتأيد بأقوال الصحابة في ذلك. لكن يلاحظ هنا أنها لا تكشف له شيئا من بدنها بعد ذلك، محرمة على التأبيد. إذا كان بنسب أو سبب مباح فإنه حينئذ يكون الرجل محرما للمرأة، سافر بها ويخلو بها وتكشف له. ولكن إذا كان هناك لعان، التحريم المؤبد هنا ناتج من سبب غير مباح، وبالتالي قلنا بأنه لا يكون محرما لها. الحكم الرابع انتفاء الولد، فإذا لاعن زوجته فحينئذ ينتفي الولد. يبقى هنا هل يلاعنها وهي حامل أو بعدما تضع؟ الفقهاء يقولون بأنه يلاعنها وهي حامل. الفقهاء يقولون لا يلاعنها وهي حامل، وإنما ينتظر بها حتى تضع. ولكن الحديث الوارد في الباب أنه لاعنها وهي حامل. إذن الأثر الرابع انتفاء الولد، ويلاعنها على الصحيح في وقت الحمل وبعد الولادة. ولكن لا بد ويشترط في ترتب هذا الأثر على اللعان أن يكون الزوج قد نفى نسبه، وإذا لم يصرح بذلك فإننا نثبت اللعان ونثبت نسب الولد. وأنتم تعلمون أن المرأة تخلق من الجزء اليسير مما الرجل، وقد يكون الرجل جامعها في ذلك الطهر، وبالتالي فهو لا يجزم بكون حملها منه أو من الأجنبي، فيبقى على الأصل من أن الولد إيش للفراش. لو قدر أنه أقر بالولد لم يحق له الانتفاء منه بعد ذلك، كما لو هنأه أحد من الناس فرد عليه التهنئة، أو أقر به أو بنحو ذلك من طرق الدالة على رضا الوالد بالولد. قال المؤلف: فصل فيما يلحق من النسب. متى نثبت كون المولود منسوبا للواطئ؟ رحمك الله. الوطء إن كان بعد عقد ثبت به نسب المولود بعده، وهكذا أيضا إذا كان الوطء بشبهة ظنها تحل له فواطئها، وحينئذ نقول يثبت النسب. ومثل هذا الوطء في نكاح باطل لعدم علم المكلف بوجود علة البطلان فإنه يثبت به النسب. مثال ذلك: تزوج بامرأة فجاءت منه بخمسة أولاد، ثم قامت البينة على أنه أخوها من الرضاع، حينئذ نثبت نسب الأولاد السابقين. والوطء الحرام الذي يكون في عقد صحيح يثبت به النسب. مثال ذلك: ما لو وطئها في نهار رمضان أو في الإحرام فحملت منه وهو زوجها، يقول جواب يثبت النسب بذلك. قال المؤلف: إذا أتت أي ولدت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، كم نصف السنة؟ 6 أشهر، ففي هذه الحال نثبت نسب هذا الولد لأن أقل الحمل 6 أشهر، لأن أقل الحمل 6 أشهر. كم أسبوع؟ ها؟ 24 إلى 25. ولذلك الخدج الذين يولدون قبل 24 شهر في الغالب أنهم يموتون ولا تستقر بهم الحياة، ولذا كان من قرارات الصادرة أن الخديج الذي يكون تكون ولادته بعد 24 أسبوع أنه ينعش وأنه يعالج، بخلاف من ولد قبل ذلك. وتلاحظون هنا شيء، وهو أن هناك اختلافا بين الأطباء وعلماء الشريعة في طريقة حساب الحمل، هل تكون بآخر يوم في الحيض الذي في الحيضة التي تكون قبل النكاح قبل الوطء، أو تكون في آخر ذلك الطهور، وهذا مدته أو منتصف، وهذا قرابة نصف الشهر. طيب أقل مقدار إذن لعلنا من يجيب لنا القرار حق الهيئة نقرأه، ما في أحد يحتسب الأجر يجيبه من الإنترنت. طيب جزاك الله خير. القرار متعلق بالخدج، ماذا يفعل بهم؟ طيب جزاك الله خير. ما الدليل على أن أقل الحمل 6 أشهر؟ الفقهاء يستدلون عليه بما استدل به عدد من الصحابة كابن عباس وغيره، أنه قال أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاعة مدتها حولان يعني 24 شهرا. وقوله وحمله وفصاله، ما المراد بالفصال؟ الفطام والرضاعة، 30 شهرا. فإذا حذفنا من 30 24 شهرا مدة سنتي الرضاعة، حينئذ يبقى 6 أشهر. وأما أكثر مدة الحمل قد وقع اختلاف بينهم، فطائفة تقول 2، المشهور من المذهب أنه 4 سنوات، وغالب الاستدلال في هذا بوقائع تقع في أزمنتهم. فإذا ولدت بولد بعد الدخول بها 6 أشهر وقبل مضي 4 سنين من مفارقتها، فإن الولد ينسب إلى الواطئ. قال منذ أمكن اجتماعه بها. لو تزوج بامرأة فلم يجتمع بها، فحينئذ لا نثبت نسب أولادها له. وهكذا لو تزوج مشرقي مغربية في الزمان الأول، يبعد أن يكون التقى بها، فحينئذ نقول لا يثبت النسب في هذا، بخلاف زماننا الحاضر لتوفر وسائل المواصلات والتنقل. لكن لو كانت مسجونة عقد عليها وهي مسجونة، بعد 3 سنين جاءت بولد، نعلم أنه لم يجتمع بها. قال حتى، فيه إشارة للخلاف، حتى ولو كان الزوج ابن 10 سنين فإننا نثبت النسب في هذه الصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ومما يدخل في هذا ما لو كان ابن 10 سنين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتفريق أبناء 10 في المضاجع، مما يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة. وكوننا أثبتنا النسب لابن 10 سنين ليس معناه أن نحكم ببلوغه، وليس معناه، لماذا؟ لأن الأصل عدم البلوغ، فلا نثبته بوطء مشكوك فيه. قال ولا يلزمه كل المهر، ولا يلزمه كل المهر، يعني أن الزوج ابن 10 سنين إذا جاءت منه المرأة بولد أثبتنا النسب، لكن لا نحكم ببلوغ هذا الابن ابن 10 سنين، لأن الأصل عدم البلوغ. قال ولا يلزمه كل المهر، لماذا؟ لأنه لم يثبت دخوله بالمرأة، ومن ثم لا يلزمه كل المهر، وإنما يكفيه نصف المهر لو طلقها أو فارقها من عنده. قال ولا يثبت به عدة، تعرفون أن العدة لها أحكام ولها أسباب، ولا بد أن تكون متيقنة، وهي هنا غير متيقنة، فلو طلقها بعد الولادة وكان قبل الدخول والخلوة فلا نحكم بأن عليها عدة، لماذا؟ لأن العدة إنما تكون فيما ثبت فيه الدخول. وكوننا أثبتنا النسب ليس معناها أننا نثبت العدة، وهذه يسمونها مسألة تجزؤ الأحكام، بحيث يكون عندنا فعل واحد نلحقه بمعنى معين في بعض الصور ويترتب على ذلك أحكام، ولا نلحقه به في بقية الأحكام. هكذا أيضا لا تثبت الرجعة لابن 10 سنين. إذا عقد على امرأة وجامعها وبعد 2 شهر جاءت بولد، شو نقول؟ هذا الولد ليس منه، وبالتالي لا يلحق النسب، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هكذا لو عقد على امرأة جلست عند السنة ثم طلقها وبعد 7 سنوات جاءت بولد، نقول لا نثبت النسب في هذه الصورة. قال أو علم أنه لم يجتمع بها، كما في مسألة السجن، كما لو تزوجها بحضرة جماعة فحينئذ لا يمكن أن يطأها أمامهم، ثم أبانها في المجلس نفسه أو مات، فحينئذ لا يلحقه النسب. قال من ثبت أنه وطأ أمته في الفرج أو دون الفرج أو أقر بالوط، فحينئذ إذا جاءت بولد منه بعد 6 أشهر وقبل 4 سنين نجعلها أم ولد تعتق بموت السيد، وأما بالنسبة لجنينها فإنه يكون حرا. إيش؟ أم الولد لا ترث، والابن ولد، أم الولد هذا ولد منسوب للسيد، وبالتالي إذا مات السيد فإنه يرثه. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. لو قدر أن الزوج قال كنت أعزل عنها، يقول لا يلتفت إلى ذلك، لأنه مع العزل قد يصل شيء مما الرجل إلى فرج المرأة فتحمل منه. أم الولد لا يجوز بيعها ولا يجوز، ويجب أو يثبت لها العتق بموت السيد. لو قدر أنه وطأ، لو قدر أن السيد وطأ امرأة فلا يجوز له، لو قدر أن السيد وطئ أمته فلا يجوز له أن يبيع هذه الأمة حتى يتأكد من خلو رحمها بوجود حيضة. والسيد يجوز له وطئ الأمة المملوكة له إذا لم تكن مزوجة من قبل آخر، وإذا لم يكن يطأ قريبتها، إذا لم يكن يطأ قريبتها التي لا تحل معها كأختها أو عمتها. لو قدر أنه باع الأمة، لو قدر أنه وطئ ثم استبرأها بحيضة ثم باع الأمة، ثم بعد 2 شهر تبين حملها أو جاءت بولد، في هذه الصورة نقول نبطل البيع ونعيد الأمة إلى السيد الأول ونجعلها أم ولد تعتق بموت سيدها. قال من اعتق أو باع من أقر بوطئها، يعني من الإماء، فولدت لأقل من 6 أشهر نصف سنة، فحينئذ نثبت نسب المولود للسيد الأول لأنها كانت فراشا له في بداية حملها، ومن ثم نلغي ذلك البيع لأن أم الولد لا يجوز بيعها. وعلى ذلك وبذلك قال التابعون، وقع اختلاف بين الصحابة في أم الولد هل تباع ولا ما تباع، لكن عند التابعين اتفقوا على أنها لا تباع وتعتق بموت سيدها. هكذا لو باع الأمة، لو باع الأمة بعد الاستبراء فجاءت بولد بعد 7 أشهر حينئذ نثبته للمشتري الجديد، المشتري الجديد. ولا بد أن يلاحظ أنه لا يجوز بيع الأمة حتى تستبرأ، ومن ثم يستبرئها البائع ويستبرئها المشتري. قال في آخر الفصل ويتبع الولد أباه في النسب، يعني أن الآباء ينتسبون إلى آباء، يعني أن الأبناء ينتسبون إلى آبائهم بقول ادعوهم لآبائهم، ولقول صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب إلى غير أبيه، ولأن الناس يوم القيامة ينادون بنسبتهم إلى أباهم يا فلان ابن فلان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى غير أبائه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن في النسب يتبع المولود من الأب، أما في الحرية فإنه يتبع أمه. فلو قدر أن امرأة مملوكة تحت عبد مملوك فعتقت المرأة واختارت البقاء معه، فجاءت بولد، هل نقول هذا الولد مملوك لمالك الأب السيد؟ نقول لا، وإنما يكون تابعا لأمه في الحرية. وبالعكس لو كان هناك حر وعنده أمة فجاءت بولد، فحينئذ نقول هذا الولد مملوك يملكه سيد الأمة. قال وكذا، يعني أن الولد يتبع الأم في الرق كما تقدم، إلا إذا كان هناك شرط، لا إذا كان هناك شرط فإنه يعمل بالشرط، كما لو باعه الأمة وهي حامل واشترط على المشتري أن يكون حملها حرا فيكون الولد حرا مع كون الأم مملوكة. قال أو غرور، مراد بذلك التغرير بالمشتري، يطلب امرأة يقصد حرة فزوجوه بأمة مملوكة فجاءت بولد، هل نقول ولدها لي سيد هذه المرأة أو نقول يكون ولدها حرة؟ قال الفقهاء بأنه يكون حرة. قال ويتبع في الدين خيرهما، فلو كان أحدهما يهوديا والآخر مسلما حكمنا به إسلام الولد، لو كان أحدهما وثنيا والآخر ذميا كتابيا حكمنا بأنه كتابي. أما في موضوع النجاسة فإنه يتبع أخبثهما وأخسهما، مثال ذلك البغل متولد من الحصان الطاهر المباح ومن الحمار النجس. البغل هل نلحقه بالخيل فنقول هو طاهر أو نلحقه بالحمار؟ نقول نلحقه بأخسهما، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر قدمنا الحاضر. قال وتحريم النكاح، إذا كان هناك والدان أحدهما لا يحل نكاح ولده والآخر يحل نكاح ولده، نحكم إيش؟ بالحرمة. مثال ذلك ابن أختك أبوه أجنبي وأمه أختك، حينئذ نقول في تحريم النكاح نتبع إثبات التحريم فلا يجوز لك الزواج منه. ابن أختك تزوجها أجنبي، هل نراعي الأجنبي فنقول هذه حلال يجوز أن تتزوج بها، أو نقول هي حرام لأنها ابن أخت لأنها بنت أختك؟ إيش نقول؟ بنت أختك يجوز لك تتزوج منها؟ ما يجوز. طيب أبوها أجنبي إيش تقول؟ لكن أمها أختك. طيب بنت أخيك أمها أجنبية، في هذه الصورة نظرنا لا نشترط. طيب قال القائل لماذا في المسألة الأولى نظرت إلى الأب وفي المسألة الثانية نظرت إلى الأم؟ نقول نلتفت إلى أغلظهما في الحكم، نلتفت ماذا؟ إلى أغلظهما في الحكم. وهكذا في مسألة الزكاة، فما تولد من حيوان يحتاج إلى زكاة وحيوان لا يحتاج إلى زكاة فإننا نحكم بأنه يحتاج إلى الزكاة. وهذا كذا في الأكل. طيب هذا آخر ما في هذا الباب، وهذه قاعدة يسمونها تقسيم، يسمونها إيش؟ تقسيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يعني أغلظهما في الحكم، إذا كان هناك حيوان متولد من حيوان مباح الأكل وحيوان محرم الأكل، فحينئذ نحكم بأن الولد المتولد منه ما يجوز أكله ولا ما يجوز؟ لا يجوز أكله. البغل تأكله؟ نعم. لما كان في النسب أثبتنا حكم النسب للأب، فاحتاج إلى أن يذكر الأحكام التي تتبع الأب والأحكام التي تتبع الأم والأحكام التي تتبع الأفضل منهما والأحكام التي تتبع الأغلظ منهما. لا، هذا في الدين سلمك الله يتبع أفضلهما. خلنا نشوف تأملها. نعم، يلحق ويلحق كلاهما صحيح. ثلاث إلى خمس إلى أربع سنوات. يعني أن ترجح أن أكثر مدة الحمل سنة ولا سنتين؟ ها؟ سنة، ويرجح سنة. فقهاء يرجحون أربع. يقيم البينة على أنها تحيض، يقيم البينة على أنها تحيض. طيب هذه قاعدة التفريق بين الأحكام في مواطن كثيرة، أعطيكم نموذج آخر. السارق ماذا يفعل به؟ تقطع يده، وكذلك يعيد المال، يعيد المال. لو شهد رجل وامرأتان لا نثبت القطع ونوجب إرجاع المال، فجزأنا الأحكام. لها نظائر في الشريعة كثير. أنا أعطيك مثال آخر ورد في الحديث له علاقة بما نحن فيه. لما اختصم عبد بن سمعة وسعد بن أبي وقاص في ولد جارية زمعة، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم النسب لمن؟ لجمعة. وقال لي سودة احتجبي منه، فجزأ الحكم. ابن عشر سنين، شو الإشكال؟ أثبتنا له النسب لأن الشرع يتطلع لي إثبات الأنساب، ولم نثبت بلوغه ولم نثبت عدة بهذا الوطء. وطئا صحيحا، واحتمل أن يكون منه، فأثبتنا النسب تغليبا لذلك ومراعاة لتشوف الشرع لإثبات الأنساب، ولم نثبت بلوغه لأن الأصل عدم البلوغ. يسأل عن تحليل الDNA ما علاقته بقضايا إثبات النسب. الجواب في هذا أن التحليل هذا لا يجوز استعماله ابتداء، لأن الأصل إثبات النسب بالفراش، لكن لو قدر كما ذكر علق لعانه بمسألة الثبوت العلاقة الولدية بينه وبين هذا الجنين بالتحليل، فنقول في هذه الحالة لا حرج، لأنه إذا لم يثبت عنده لا عن فانتفى النسب بعد اللعان ولا قبل اللعان، أكذب نفسه بعد اللعان ولا بعد اللعان. هذا مذهب أبي حنيفة، وجمهور يخالفونه في هذا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وجعل الفرقة مؤبدة، ولم يذكر أنه إذا أكذب نفسه رجعت إليه، بالتالي نثبت أو نبقي هذا الحكم بالحرمة المؤبدة. حكم ثبت بوصف جعله الشرع مترتبا عليه، فكيف ترفعه بوصف لم يجعله الشارع رافعا له؟ اللعان ثبت به، ثبت في النصوص أنه علة لانتفاء النسب وللفرقة الأبدية. إكذاب نفسه لم يأتي دليل يدل على أنه يرفع الحكم السابق، بل ظاهر النص أنه يشمل حتى هذه الصورة. أكذب نفسه نقول إيش بعد اللعان؟ ارتفع ما عاد يرجع، ارتفع لا هنا حد القذف ارتفع باللعان، فإذا أكذب نفسه ما نقول يعود مرة أخرى لأنه ارتفع. يقول المقر قبل تطبيق الحد أو قبل ترتيب الأثر. إيش؟ إذا أقر قبل اللعان طبقنا الحين حد القذف، كلام عن ما بعد اللعان. دليل على اشتراط هذه ما اشترط هذا يعني عام. يرمون أزواجهم ما فرق، يأتي إن شاء الله في القصاص في باب الجنايات على هذا سؤال وسؤال، وهذا ما آخر الأسئلة. لا خلاص لا، لابد أن يكون قد شاهد الأجنبي يطأها، وكان رأى بوحده. إيه هو إذا رأى وحده نكول المرأة. نعم، هذه مسألة نكول المرأة إن شاء الله ستأتي معنا في باب الحدود إن شاء الله. هل يثبت حد الزنا بنكول المرأة ولا ما يثبت؟ هناك طرائق لإثبات الحدود. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.